يقول السائل: في حديث وائل بن حجر في تحريك الأصبع من طريق زائدة، فهذه زيادة تفرد بها زائدة، إذ ورد الحديث من 12 طريقا أو من 12 طريقا لم تذكر فيها هذه الزيادة، فهل هذه الزيادة مخالفة أم أنها زيادة ثقة؟ تكلمنا في السفرة الماضية بشيء من التفصيل عن مثل هذا السؤال، والجواب أن حديث زائدة هو حديث صحيح ولا مخالفة بينه وبين رواية الآخرين، لأن الآخرين ما نفوا ما جاء به زائدة، وإنما قالوا بالرفع، والرفع لا ينافي التحريك كما ذكرنا بتفصيل. غيره